الله فيكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: أشكل علي استباحة عدة صلوات بوضوء واحد من دون نية سابقة أثناء الوضوء، وجزاكم الله خيرا. من توضأ وصلى بوضوئه عدة صلوات لا إشكال فيه، لأن في الشريعة ما يسمى بالأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية أن تضع الشريعة علامات وأمارات وأسباب إذا وجدت حكم بالصحة والفساد بسببها. فالشريعة تقول إذا حصلت طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر أحلت لك الصلاة، سواء كانت نافلة أو فريضة. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فكل متوضئ وكل متطهر الأصل فيها أن يصلي وتباح له الصلاة. وذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العموم المستفاد من السببية والعلامة التي أقام الشرع نصها بقوله: مفتاح الصلاة التكبير، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. فجعل نصف الصلاة قائم على وجود الطهور وهو فعل الطهارة. فإذا وجدت الطهارة أبيح وأذن، كأن الطهارة علامة على الإذن فقط لكنها لا تزل. فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، فهي شرط نصبه الشرع وعلامة وأمارة أقامها الشرع للحكم بصحة الطهارة، فلا يحكم بصحتها حتى توجد هذه العلامة وتتحقق هذه الأمارة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. لكن كان في أول الإسلام لا بد من الوضوء عند القيام لكل صلاة، وهذا راجع إلى آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم نسخ لحديث الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، فصار الأمر على التخفيف والتيسير، والحمد لله على لطفه ورحمته، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.